مسألة العيد في مسألة الحجامة أيام كيف؟ نتكلم على الحديث. حديث إيش؟ حديث أبي هريرة الذي مر بنا سنة أبي داود رقم شاطر مكمل درس الماضي ها؟ كيف؟ حديث رقم 3861 33 ها؟ العد يختلف. الحجامة؟ اي نعم، متى تستحب الحجامة؟ باب الخامس. اي باب الحجامة. حديث أبي هريرة؟ نعم. إن خيرا؟ إن كان في شيء ما تداومتم به. من احتجم لسبع عشرة. ها؟ من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وواحد وعشرين. متى تستحب الحجامة؟ إيه نعم، نحتاج بسبع هذه سبع عشرة وتسع عشرة وواحد وعشرين. نعم نعم حسنا لكم. هذا الحديث هذا ذكر الشارع ذكر في قال الحكمة في ذلك أن الدم يغلب في أوائل الشهر ويقل في آخره، فالأوسط يكون أولى وأوفق. قالوا فتح الودود. وهذا الحديث موافق لما أجمعت عليه الأطباء أن الحجامة بالنصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله، وفي الربع الرابع أنفع مما قبله. نعم. شكرا لك. قال الشيخ ياسر العيد في بحث الأحاديث الواردة في الحجامة في أيام مخصوصة. في أيام مخصوصة. نعم. وتكلم على الأحاديث الواردة في الباب، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أخرجه أبو داود والطبراني في الأوسط والحاكم والبيهقي. من احتجم بسبع سبع عشرة وتسع عشرة وواحد وعشرين كان شفاء من كل داء. هذا نعم أحسن عليكم. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح إلا سعيد بن عبد الرحمن تفرد. لم يروي أحسن عليكم. لم يروي هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح إلا سعيد بن عبد الرحمن تفرد به أبو توبة. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم. قلت هو حديث منكر. سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وإن كان مدنيا بلديا لسهيل إلا أن في تفرده عن سهيل نظر، فهو ليس به بأس. روى أحاديث لم يتابع عليها، وتكلم ابن حبان والساجي في روايته عن عبيد الله بن عمر وهشام بن عروة وسهيل بن أبي صالح، وروى له مسلم مقرونا. قال الساجي يروي عن هشام وسهيل أحاديث لا يتابع عليها. وقال ابن عدي له أحاديث غرائب حسان وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يهم عندي في الشيء بعد الشيء، ويرفع موقوفا ويوصل مرسلا لا عن تعمد. وهذا ما وقع منه في هذا الحديث. ثم تكلموا أطال قليلا أطال في الباب. ثم الله يحسنك في نهاية الباب طبعا كل الأحاديث التي فيها التوقيت ضعفها إما لنكارة أو شذوذ أو الحديث بعدها يوم الثلاثاء يوم الدم فيه يوم يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى. نعم. هذا أيضا كذلك في تخصيص. هذا فيه كيسة بنت أبي بكرة. طيب إيش قال على هذا الحديث؟ صلى الله عليه وسلم. عندك شعيب إيش قال؟ كلاهما الأول والثاني. قال في التقييد الأول إنه صح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صح من فعله. الشارح يقول هذا الحديث موافق لما جمعته الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله. وعلى كل حال أهل الحجامة يعملون بهذا الآن. نعم. ها؟ لما صح حسن الله عليكم. قال في آخر البحث وخلاصة ما تقدم فإنه لا يثبت في الباب شيء في استحباب الحجامة. كلام ياسر العيد صاحب فضل الودود. ها؟ صاحب فضل الودود تخريج سنة أبي داود. نعم صلى الله عليكم. قال: وخلاصة ما تقدم فإنه لا يثبت في الباب شيء في استحباب الحجامة في وقت بعينه، ولا في كراهتها، لا في أيام الشهر، ولا في أيام الأسبوع، والله أعلم. قال أبو زرع الرازي: لا يثبت في كراهة الحجامة في يوم بعينه، ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثا. ثم قال: أجود شيء فيه حديث أنس رضي الله عنه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجمون 17 و19 و21، فهذا يوافق الأيام كلها. وذكر له البرذعي حديث معقل بن يسار وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فضعفها. وقال العقيلي في الضعفاء: وليس ثابت في التوقيت في الحجامة يوما بعينه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أحاديث أسانيدها كلها لينة. وفي رواية عنه: وليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة شيء في يوم بعينه، والرواية فيها لينة. وقال ابن الجوزي في الموضوعات: قال العقيلي: وليس يثبت في التوقيت في الحجامة شيء في يوم بعينه، ولا في الاختيار في الحجامة والكراهية شيء يثبت. ولا قال ولا في الاختيار في الحجامة والكراهية شيء يثبت. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا الأمر به. قال ابن القيم في الزاد رحمه الله: واختيار هذه الأوقات الحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظا للصحة. واختيار إيش؟ قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظا للصحة، وأما في مداوات الأمراض فحيثما وجد الاحتياج إليها وجب استعمالها. ثم قال: وانظر كلام شيخ الإسلام في الحجامة وأجرة الحجام إلى خيره، والله موفق لهذه الأسئلة. السلام عليكم. سبق أن الحديث في أضعف في الشارح المبرك الكوفوري يقول: هذا الحديث موافق لما جمعت عليه الطب أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أنفع مما قبله، وفي الربع الرابع أنفع مما قبله. على كل حال هو الحساب الآن متقرر عندهم، هذا يعملون بهذا 17 و19 و21 و23، هذا مشهور عندهم الآن يعملون به مثل ما قال الشارح. الألباني حسنه. ها حسنه. هو كمان هذا قال من ثبت عن الصحابة. ها الشيخ ياسر قال من ثبت عن بعض الصحابة من كانوا يختارون هذه الأيام. قال إيش أبو زرع؟ نقل عن أبي زرع الرازي رحمه الله: أجود شيء فيه حديث أنس رضي الله عنه، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجمون 17 و19 و21، فهذا يوافق الأيام كلها. لم يثبت شيء مرفوع لكن موقوف. على كل حال يترك الاختيار لاختصاص الحجام، هم أعرف بهذا ينظر حالة الإنسان لهم عندهم تخصص في هذا. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في العلاق. حدثنا مسدد وحامد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لي قد أعلقت عليه من العذرة، فقال: علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق. علامة تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية، منها ذات الجنب يسعط من منها ذات الجنب منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. قال أبو داود: يعني بالعود القسط. نعم. العلاق ذكر شأنه بضم أوله وبفتحها. نعم، قال بضم أوله وقيل بفتحها وقيل بكسرها. الكل بمعنى العصر. العلاق هو معالجة أذرة الصبي ورفعها بالأصبع، هذا معروف. كان اللوز كانت تسقط الأطفال، وكان النساء ترفعها بالأصابع، وهذا يضرب الصبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى السعوض، قال على ما تدار لا ولد كنا بهذا العلاق، هذا كنا بهذا العود الهندي يصعد الهندي يكفي، يسقط اللوز، تسقط اللوز عند الأطفال. فكان الناس اعتادوا بأن يرفعونه، يسمونه الترفيع، وهذا مشهور من قديم. تأتي المرأة ترفع بأصابعها. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا فيه يتألم من الصبي، قال على ما تدغرنا ولا يكون هذا يكون بهذا العود الهندي، يسحط من الأنف سعوط بالعود الهندي ويكفي، ترتفع يعني اللوز ترتفع. والحديث قال في تخريج قال عندك متفق عليه رواه الشيخان، حديث أخرجه البخاري ومسلم بن ماجه. نعم تعرضتم الشيخ الشرحي في مسلم. نعم في التوفيق. هو غمز الحلق بالأصبع أو العذرة على تدغرنا أولادهن، يعني على ما ترفع العذرة بالضم وجع في الحلق يهيج من الدم، قيل هي قرحة تخرج في القرب الذي بين الأنف والحلق، تعرض للصبيان عند طلوع العذرة، فتعمد المرأة إلى خرقها فتفتلها فتلا شديدا وتدخلها في أنفه فتطعن ذلك الموضع فينفجر منه الدم أسود وربما أقرحه، وذلك الطعن يسمى الدغر. قال عذرت المرأة الصبي إذا غمزت حلقه من العذرة أو فعلت به ذلك، وكانوا بعد ذلك يعلقون عليه علاقا كالعودة. المقصود أن الحديث فيه الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى السعوط، إلى السعوط بالعود الهندي. ذكر وفي هذا الحديث أن العود الهندي قال فيه 17 فيها، ومنها ذات الجنب يسقط من العذرة ويولد من ذات الجنب. قال العين هي القسط نوعان، هندي وهو أسود وبحري وهو أبيض، والهندي أشدهما حرارة. هذا العود فيه 7 أشفياء، عن 7 شفاء، منها ذات الجنب، هي من تلك الأشفية شفاء ذات الجنب، أو في 7 أشفية أدواء من هذا ذات الجنب. قال يلد من ذات الجنب، لد الرجل إذا صب الدواء في أحد شقي الأنف، في أحد شقي الفم، هذا يقال لد، يصب الدواء من في أحد شقي الفم يسمى هذا لد. قال يسقط من العذرة ويولد من ذات الجنب، ذات الجنب يصب الدواء في أحد جانبي الفم، وأما العذرة فإنه يسعف. النبي وسمى 2 ووكل باقيها إلى طلب المعرفة. السعوط هو ما يصب في الأنف، وفي بيان كيفية التداوي ذكر أنه يدق العود ناعما ويدخل في الأنف، وقيل يبل ويقطر فيه. إذا إذا العلاق هو من العلاق معالجة عذرة الصبي ورفعها بالأصبع، يعني لو سقطت وقد عالجته برفع الحنك، أي قد عالجته برفع الحنك بأصبعها، قاله العيني. في النهاية العلاق معالجة عذرة الصبي، وهو وجع في حلقه وورم تدفعهم بأصبعها أو غيرها. إذن هذا العلاق، العلاق معالجة عذرة الصبي ومعالجة وجع الحلق ينشأ من سقوط اللوز، يحصل الألم، يسمى العلاق معالجة، يسمى العلاق. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى السعوط صلى الله عليه وسلم وأنكر على النساء كونهن يرفعن العذرة بأصابعهن، قال على ما تتغنى أولادكن بهذا العلاق، عليكم بهذا العود الهندي، هذا من العلاج من الطب النبوي. نعم لاجن هو أن هو الإرشاد إلى السعوط بالعود الهندي. قال عيني أنه نوعان، هندي وهو أسود وبحري وهو أبيض، والهندي أشدهما حرارة. نعم إذا هذا الطب النبوي في العلاج، في علاج العذرة ووجع الحلق، وهو أنه يسعط، أرشد إلى السعوط بالعود الهندي. ومنع من إيش؟ من الرفع، رفع بالأصبع. دغر. نعم. من أن يدغرن الأولاد. نعم. اللي هو العلاج. نعم. هذا العلاج. شيخنا قلتم في التوفيق أن العود الهندي خشب يؤتى به من بلاد الهند، طيب الرائحة، قابض فيه مرارة يسيرة، وقشره كأنه جلد موشى، ويصلح إذا مضغ أو يمضمض بطبيخه لطيب نكهته، وإذا شرب منه قدر مثقال نفع من لزوجة المعدة وضعفها وسكن لهيبها، وإذا شرب بالماء نفع من وجع الكبد ووجع الجنب وقرحة الأمعاء. طيب نعم. باب في الكحل. أحسن الله عليك. باب في الكحل. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. نعم هذا الباب عقل من الكحل. والخير أكحالكم جمع كحل الإثمد، الإثمد كسر الهمزة والميم الإثمد، وحكي ضمها، حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة، يكون في بلاد الحجاز، يجلو البصر أي يزيده نورا وينبت من نبات الشعر. والحديث أخرجه قال منذ أخرجه الترمذي وابن ماجه مختصرا، وليس فيه ذكر الكحل، ولفظ ابن ماجه من خير ثيابه، وقال الترمذي حسن صحيح. إيش قال تخريج الحديث؟ الألباني يقول صحيح. قال إسناده قوي. قوي. نعم. قال إسناده قوي من أجل عبد الله بن عثمان بن خثيم فهو صدوق لا بأس به. والحديث فيه الإرشاد إلى لبس الثياب البياض، وأنها من خير الثياب البياض، يلبسها الأحياء ويكفن فيها الموتى البياض، ولا بأس فيه الثياب بلبس غير الأبيض، ولكن الأبيض أفضل، الأبيض أفضل في لبس الأحياء تكفي الموتى، ولو لبس باللون الآخر فلا بأس غير الأبيض، فلا بأس. أو كفن الميت في غير الأبيض. ومسألة ثانية الكحل بالإثمت، بالإثمت هذا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه من خير الأكحال، وفي فائدة ثانية منها يجلو البصر وينبت الشعر، يجلو من الجلال يزيده نورا، يجلو البصر يزيده نورا وينبت الشعر، يعني شعر أحداب العين، قاله السندي. إذن الحديث فيه الإرشاد إلى لبس الثياب الأحياء والأموات، وفيه الإرشاد إلى الإثمت في الكحل، وأن فيه فائدتان يجلو البصر ويمت الشعر. نعم سن الله عليه. وهذا يعني هذا أدخلهم في باب الطب، نوع من التطبب. نعم نوع من التطبب. نعم حسن الله عليكم. باب ما جاء في العين. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والعين حق. قال المنذري الحديث أخرجه الشيخان. نعم أخرج البخاري ومسلم. وفي حديث البخاري ونهى عن الوشم. وأخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عباس أن أثم منه. العين حق يعني أثرها حق. قال الشارح وتحقيقه أن الشيء لا يعان إلا بعد كماله، وكل كامل يعقبه النقص. ولما كان ظهور القضاء بعد العين أضيف ذلك إليها، لما كان القضاء بعد العين قاله القارئ والعين حق، لا بمعنى أن لها تأثيرا، بل بمعنى أنها سبب عادي كسائر الأسباب العادية. يخلق الله تعالى عند نظر العائن إلى شيء وإعجابه ما شاء من ألم أو هلكة. أما العين الحق، العين الحق يعني أثرها حق. العين الحق يعني أثرها حق. قال السلف تحقيقه أن الشيء لا يعاني إلا بعد كماله، وكل كامل يعقبه النقص. ولما كان ظهور القضاء بعد العين أضيف إليها ذلك. نعم نقل هنا بعد كلام القارئ قالوا في فتح الودود وقال والعين حق، لا بمعنى أن لها تأثيرا بل بمعنى أنها سبب عادي كسائر الأسباب العادية بخلق الله تعالى عند نظر العائن إلى شيء وإعجابه ما شاء من ألم أو هلكة انتهى. هذا كلام الفتح الودود علق عليه فتح الودود. نعم علق عليه المحشي قال وهذا قول مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من القول بإثبات تأثير العين حقيقة بما جعله الله تعالى من القدرة والقوة في روح العائن التي هي السبب الحقيقي في إصابة المعين بالعين، ولا شك أن كل ذلك جار بقضاء الله وقدره. ولا شك أن كل ذلك جار بقضاء الله وقدره، ومن أراد التوسع فليرجع زاد معاد. هذا كلام من العلق عليه؟ هذا مشهور. ها؟ مشهور على السلف. فتح الودود يقول العلم حق لا بمعنى لها تأثيرا بل بمعنى أنها سبب عادي كسائر الأسباب العادية. يخلق الله تعالى عند نظر العائن إلى شيء وإعجابه ما شاء من ألم أو هلكة. لا شك أن هذا سبب، وأن الله تعالى هو مسبب الأسباب عند شيخ ما ذكرتم في الـ في الـ في التوفيق حديث طبعا ابن عباس قال العين حق ولو كان الشيء السابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا. قلتم فيه دليل على إثبات القدر وأنه لا يحصل من العين ضرر ولا يحصل شيء من الخير والشر إلا إذا سبق به قضاء الله قضاء الله وقدره. طيب وتعليق هذا لعلق هذا كلام فتح الودود لعلق لمن هو مشهور مشهور لها تأثير يعني بجعل الله لها إذا جعلها الله مؤثرة على الله لا تأثير كالأسباب نعم فيه كلام صاحب فتح الودود كأنه متمشي مع مذهب الأشاعرة في نفي تأثير الأسباب ايه نعم أجرتم ذكرتم في الشاعر نعم لا يرون لأنهم جبرية إلا أنهم أخف من الجهمية لا ذكرتم في بعد آخر الأحاديث هذه نعم قلتم وفي هذه الأحاديث إثبات العين وأنها حق وفيها الرد على من أنكر وقوع العين من المبتدعة وغيرهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق وهذا الحديث موافق لما دل عليه القرآن الكريم قال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون فالحديث موافق للآية وفيها دليل على إثبات الأسباب والطبائع والغرائز وأن العين سبب والله تعالى ربط الأسباب بالمسببات فجعل المرض الذي يصيب الإنسان له سبب كالعين أو السحر أو السم هذا هو الصواب خلافا للجبرية كالأشاعرة وغيرهم الذين ينفون الأسباب طيب وكلام في فتح الودود تمشى مع مذهب الأشاعرة قوله سبب عادي يعني لا تأثير له ويقولون إن السبب غير ليس له تأثير ولكن باب الارتباط العادي حسب عادي عادة أنه إذا وجد هذا وجد هذا لا بمعنى أنه سبب أنه هو السبب يسمونه علامة مثل غروب الشمس يكون علامة على دخول الوقت وليس سببا هنا قال الحق لا بمعنى لها تأثير بمعنى أنها سبب عادي ربطه سبب عادي والسبب العادي لا تأثير له عند الشاعر كسبب أسباب لا تأثير بجعل لها مؤثرة نعم نعم صلى الله عليه حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين الحديث سكت عن المدرج قال الألباني يقول صحيح الإسناد كذلك قال إسناده صحيح وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين لفظ البخاري استرقى من العين هنا قال كان يؤمر العين فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين المعين أي نعم في قصة سهل بن حنيفة شو قالوا ثم يغتسل من المعين على كلام الشارع ثم يغتسل من المعين ثم يغتسل من المعين هو الذي أصابه العين قال في فتح الودود هو أن يغسل العائن داخل إزاره ووجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه في قدح ثم يصب على من أصابه على من أصابه العين وهو المراد بالمعين اسم مفعول كمبيع. واختلفوا في داخلة الإزار فقيل الفرج وقال القاضي وظاهر الأقوى أنه ما يلي البدن من الإزار انتهى. قال الحافظ في الفتح وقد وقعت صفة الاغتسال في حديث سهل بن حنيف عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو ماء حتى كانوا بشعب الخرار من الجحفة. اغتسل سهل بن حنيف وكان أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. فلبط صرع وزنا ومعنى سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تتهمون به من أحد؟ قالوا عامر بن ربيعة. فدعا عامرا فتغيظ عليه فقال على ما يقتل أحدكم أخاه هلا إذ رأيت ما يعجبك بركت. ثم قال اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم يصب ذلك الماء أو ثم صب ذلك الماء عليه رجل من خلفه على رأسه وظهره ثم يكفأ القدح ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. هذا عند أحمد النسائي صاحب الحبان عند الزهري القصة. إذن العين الحدث على العين حق وفيه أنه يؤمر العين بأن يتوضأ ويغتسل منه العين فيبرأ فيكون ذلك سببا في الشفاء. بأن ينبغي الإنسان إذا رأى شيء يعجبه أن يبرك وما شاء الله تبارك الله حتى لا يضر أخاه. هلا إذا رأت ما يعجبه بركت. ثم قال اغتسل غسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره ثم صب ذلك الماء صب عليه ذلك الماء رجل من خلفه على رأسه وظهره ففعل ذلك فبرئ وقام وراح مع الناس. إذن في هنا مشروعية الاغتسال من العائن لمن عانه أنه يتوضأ ويغتسل يتوضأ ثم يمر المعين أن يغتسل من إيش؟ من وضوء العائن. إذن هذا علاج العين أنه أول على إراء شيء يعجبه أن يبرك تبارك الله. وإذا أصيب فإنه يغتسل له العين يغتسل له. يتوضأ ويتغسل نعم قول عائشة رضي الله عنها فيتوضأ فإيش؟ قول عائشة مثلا فيتوضأ يقول به وضوء شرعي أو لغوي وظاهر الأصل هو وضوء شرعي ويحتمل أنه يتوضأ مثل ما جاء في الحديث يغتسل وضوء خاص. وفي حديث ابن عباس وإذا استغسلتم فاغسلوا. إيه. نعم ثم قال بركت ثم قال اغتسل له قال فغسل وجهه ويديه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل أهله. الظاهر أن الوضوء خاص وأنه يسأل الوضوء خاص بإيش؟ بالعين والمعين. نتكلم على الشيء قلنا غير الفرج وقيل ما حوله قوله ما يلي البدن نعم. لذلك قوله ما يلي البدن من إزار يعني يعصر إزار نفسه ويعصر قطرات المتناثرة أو. ما هي البدن ما هي البدن من الإزار. هذا اختلف في داخل الإزار فقيل الفرج وقيل أنه ما يلي البدن من الإزار. المصلحة فيها مشروعية فيها أن العائن يؤمر بأن يتوضأ ثم يغتسل منه البعيد، هل هي في مشروعية وضوء العائن؟ في مشروعية وضوء العائن ثم يغتسل منه البعيد. نعم. السلام عليكم. شنت استعرضت له في التوفيق. قلت ثم وقوله وإذا استغسلتم فاغسلوا هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. يعني إذا عرف أن شخصا أو عرف أن شخصا أصاب شخصا بعينه فإنه يؤمر بالاستغسال. ويجب عليه أن يغسل. ويجب عليه أن يغسل. وجاء في السنة أنه يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره وهو الطرف المتدلي تحت حقوه الأيمن، ثم يصب على رأس المعين وظهره من خلفه ويكفأ الإناء من خلفه فيشفى بإذن الله. ويؤمر أيضا أن يأتي ويبرك عليه ويدعو له ويرقيه، وإذا امتنع فإنه يلزم من قبل ولاة الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استغسلتم فاغسلوا. قال المازري رحمه الله وقد اختلف في العائن هل يجبر على الوضوء للمعيون أم لا، واحتج من قال بالجبر بقوله في الموطأ توضأ له وبقوله في مسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا، وهذا أمر يحمل على الوجوب ويتضح عندي الوجوب ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك، وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به أو كان الشرع أخبر به خبرا عاما. قل ثم يتضح عندي الوجوب. ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك، وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به أو كان الشرع أخبر به خبرا عاما، ولم يكن زوال الهلاك عن المعين إلا بوضوء هذا العائن، فإنه يصير من باب من تعين عليه إحياء نفس مسلم، وهو يجبر على بذل الطعام الذي له ثمن ويضر بذلك. وهو يجبر على بذل الطعام الذي له ثمن ويضر بذله. على بذل الماء. اي نعم، كانه قياسا على. يجبر عليه على بذل. وهو يجبر على بذل الطعام الذي له ثمن ويضر بذله، فكيف بهذا؟ هذا مما لا يرتفع الخلاف فيه. إذا الحديث إيش؟ مشروعية الاغتسال للعائن من العائن، وصب على إيش؟ على بدن المعين، يكون هذا سبب في شفائه. نعم. ها؟ ما شاء الله. نعم. باسم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في الغيل. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا محمد بن مهاجر عن أبيه عن أسماء بنت يزيد عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثر عن فرسه فيدعثره عن فرسه. السلام عليكم. قال المنذري اخرجه ابن ماجه. نعم. حسن إسناده أو حسنه الشيخ الألباني. هنا الحديث في الغيل والغيلة، وهي أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع. قال الخطاب يصل الغيل أن يجامع الرجل مرضع وهي مرضع، قالوا من أغال الرجل وأغيل الولد فهو مغال أو مغيل. لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه، يعني كان يضعفه. إيش كان التخريج عندك الحديث؟ الحديث أخرجه ابن ماجه. نعم. قال وأخرجه ابن ماجه من طريق عمرو بن مهاجر أخي محمد عن أبيه به وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان من طريق محمد بن مهاجر. إيش كان عندك؟ نعم. سناده ضعيف. المهاجر وهو ابن أبي مسلم الأنصاري، وإن روى عنه جمع ذكر ابن حبان في الثقات. شعيب هو ضعيف. أيوة هذا كلام من شعيب. شيخ الألباني يقول حسن. نعم. شيخ الألباني يحسنه. طيب. لا تقتل ولا يعني هذا في قتل. نعم. هذه الجدامة. طيب اقرأ الحديث بعد. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جدامة الأسدية رضي الله عنهما أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع. الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وصح من الحديث السابق. الحديث الأول فيه نكارة، فيه إشكال عليه. حديث أسماء بنت يزيد الأول. نعم. قال إسناده ضعيف. المهاجر وهو ابن أبي مسلم الأنصاري، وإن روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات قد انفرد به، ومثله لا يحتمل تفرده، ثم إنه مخالف للحديث الصحيح الآتي بعده. في نكارة سمى قتل، قال تقتل أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه، يعني إذا جامع رجل امرأته وهي حامل يكون هذا الولد يضعف حتى ولو كان كبيرا يسقط عن فرسه، هذا ضعف، فيه نكارة. والحديث الثاني أصح من حديث عائشة في صحيح مسلم قال لقد هممت أنها عن الغيلة، سبق الغيلة أنها جماع المرضع إذا حملت وهي مرضع، جامع الرجل وزوجته وهي مرضع، هذا يسمى الغيلة، النهاية الغيلة بالكسر. فيها النبي ذكر أن الروم وفارس يفعلون ذلك ولا ضر أولادهم. نعم. فلا بأس فيه، فلا بأس بالغيلة، لا بأس بجماع المرأة الزوجة وهي حامل. وأما حديث أسماء قال الألباني حديث يزيد، أسماء بنت يزيد حديث الأول حسن. ها حسن. حسن نعم. ابن القيم رحمه الله. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن وقد نعم. روى مسلم في صحيحه نعم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك؟ قال أشفق على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وهذه الأحاديث أصح من حديث أسماء بن يزيد، وهو حديث شامي يرويه عمرو بن مهاجر عن أبيه المهاجر بن أبي مسلم مولى أسماء بنت يزيد، يعد في الشاميين عن أسماء بنت يزيد. فإن كان صحيحا فيكون النهي عنه أولا إرشادا وكراهة لا تحريما، والله تعالى أعلم. هذا لا صح، لكن الأقرب لا صح، لا صح يكون هذا إرشاد، يعني يحمل على هذا نعم نعم لا خوف الضرر يعني يضعف هذه أسمع أنه يدركه الضعف حتى ولو كان على الفرس يسقط يكون ها العزل قال لما تفعل قال أشفق على والده نعم قال لو كان ضارا ضر فارس الروم يعني حتى لا تحمل نعم ينقطع الرضاعة ويتضرر كذلك الولد إذا أرضعته وهي حامل نعم إيه كذا نعم يسمونها المهل اللبن الحامل يقول في ضرر أيضا هذا شائع عند النساء ولكن الحديث هذه جذامة فيها أنه لا ضر وأنه يقال له هم فان على الغيرة حتى ذكرنا الروم وفير فارس يفعلون فلا ضر أولادهم فالصواب أنه ليس فيه ضرر وأما حديث يزيد سبب يزيد فلا صح قيم رحمه الله قال لا صح إنه جاب عنه بأنه محمول على الإرشاد وكراهة التنزيه للتحليل لو صح نعم بعض كتبه وضعفه في هذا الأسماء ضعفه في مواضع أخرى في ضعيف سنن أبي داود وغيره هذه الأسماء مثل يزيد نعم والأقرب أنه لا صح محمد هذا ضعيف العمدة على الحديث الصحيح ومعارض الحديث الصحيح العمدة على حديث سلامة نعم وأنه لا بأس بالغيلة هو جماع المرأة الحامل وأنه لا ضر قال في النهاية خطاب معنى معناه يصرعه ويسقطه وأصله في الكلام الهدم قال أنه يدعثره أن يصرعه ويهلكه المراد النهي عن الغيلة وهو أن يجامع الرجل المرأة ويمرضع وربما حملت واسم ذلك اللبن الغيل هو الغيل بإيش؟ بالفتح أو الغيل إذا حملت فسد لبنها يريد أن من سوء أثره في بدن الطفل ويفسد مزاجه ويخلق هو أن ذلك لا يزال ماثلا فيه إلى أن اشتد ويبلغ مبلغ الرجال فإذا أراد منازلة قرد في الحرب وهن عنه وانكسر وسبب وهنه وانكساره الغيل يعني يدركه حتى في الكبار لكن هذا ضعيف نعم صلى الله عليكم كسر المعمود الغيل الكسر من الغيل نعم في النهاية نعم وهذا لو كان تكلم عن نعم السلام عليكم قال رحمه الله تكلم عن في آخر الحديث جذامة فالشاهد يقول لو كان على زعم العرب لما استحسن القسم بالله في قسم هنا لو كان على زعم العرب استحسن القسم بالله كما عند ابن ماجه فنقرأ وصلناها عنه بعد حديث جامة بعد حديث جذامة حيث حقق أنه يضر إلا أن الضرر قد يخفى إلى الكبر أنت قلت وهذا سلم بن ماجه فإنه ذكر أول حديث جذامة ثم ذكر حديث أسماء قال حديث أسماء يحتمل أنه على زعم العرب قبل حديث الجثامة، ثم علم أنه لا ضر فأذن له، هذا هو الأقرب. وكذا يفهم مصنع المؤلف، فإنه ذكر أول حديث أسماء في الامتناع، ثم ذكر حديث الجواز في حديث الجثامة، وترضى عليه السندي قال هذا بعيد، لأن مفاد حديث الجثامة أنه أراد النهي ولم ينهى، وحديث أسماء فيه نهي، فكيف يكون حديث أسماء قبل حديث الجثامة؟ وأيضا لو كان على زعم العرب لما استحسن القسم بالله، في قسم بالله لا؟ ما في. ها؟ ما في. نعم، كان في بعض الروايات قسم بالله. حديث ابن ماجه ما فيه ذكر القسم. رقم هنا عنه بعد حديث الجثامة هنا قال. طيب الأقرب ليس بظاهر يعني كل شيء يقول، فالأقرب أنه بعد حديث الجثامة يقول. صلى الله عليك. باب في تعليق التمائم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت قلت لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. طيب هذه البعدة. السلام عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مالك بن مغول عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم، الحديث الأول تكلم عليه أخرجه ابن ماجة. نعم، أخرجه ابن ماجة والراوي عن زينب ابن ماجة. نعم، عن ابن أختي زينب. نعم، نعم، عن أختي زينب. عندنا أبي ابن أخي. نعم، اللي في الإسناد اللي عندنا الرقى والتمائم والتولى الشرك، هذا الحديث اللي ذكره الإمام محمد في كتاب التوحيد في باب الرقى والتمائم. إن الرقى والتمائم، التمائم هي ما يعلق لدفع العين على الصبيان أو على الدواب، والرقى هي سماء العوذة، والتولى الشرك يصنعونه يزمون يحب المرأة إلى زوجها وزوج الأمرأة. قال إن الرقى والتمائم والتولى الشرك، هذا الحديث عام، وجاء في الحديث الآخر اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. الرقى إذا كانت من كتاب الله يرقي بآيات من القرآن أو بأحاديث يدعى نبوية أو بأهلام مشروعة فيها، واعتقد أنها سبب والشفي هو الله بلسان عربي معروف فلا بأس. هذه الشروط الثلاثة، أن تكون بلسان عربي، بعض الرقاة يتمتم بعض المشعوذين، وأن تكون بلسان عربي، وأن تكون بدعاء بيدعية نبوية أو أبيات من القرآن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح بعد الصلاة ما في درس إن شاء الله، لكن غدا فيه درس الشهري، غدا المغرب والعشاء درس الشهري سيكون فيه، نعم في الشريعة الأجري و قدمة الصلاة وعمرة الأحكام وقدمة الصلاة، نعم. واليوم الآن ما في، والمؤلفة طال في تمام يحتاج إلى درس كامل، تكلم على الحديث تخرج العين من الرقى والتمام والتي ولا الشرك، تكلم عليه الحديث. قال المرفوع منه صحيح لغيره، ها؟ المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن أخي زينب، وقد توبع في بعض حديثه هذا ولبعضه الآخر ما يشهد له. وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن بشر عن الأعمش بهذا الإسناد، وخالف أبا معاوية وعبد الله بن بشر محمد بن سلمة الكوفي عند الحاكم، وتحرف اسمه في المطبوع إلى ابن مسلمة، فروى الشطر الأول منه وهو قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك، عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زينب، وصحح الحاكم إسناده. ومحمد بن مسلمة هذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وقال سألت أبي عنه فقال هو شيخ لا أعرفه وحديثه ليس بمنكر. وأخرج الشطر الأول أيضا الحاكم من طريق إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيع عن ميسرة بن حبيب عن ملهان بن عمرو عن قيس بن السكن الأسدي قال دخل عبد الله بن مسعود على امرأة فذكره وصحح إسناده وهو كما قال. وأما الشطر الثاني فيشهد لقوله أذهب البأس، منه حديث عائشة عند البخاري ومسلم وغيرهما. إن الرقى والتمائم والتولى شرك، الرقى جمع رقية وهي العودة التي وهي يرقى بها المريض يسمى العودة، وفيها تفصيل. وبالحديث الآخر يعرض عليه رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، والرقية جائزة بثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون الرقية بآيات من القرآن أو بأدلة نبوية أو بأدلة لا محذور فيها. والشرط الثاني أن تكون بلسان عربي مفهوم. والشرط الثالث أعتقد أنها سبب، والشفاء هو الله. بهذه الشروط الثلاثة تكون الرقية مشروعة. والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على الأطفال أو غيرهم بدفع العين، الصبيان أو غيرها، يعلق على الدواب يسمى الوتر. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، هذا نوع من الشرك. والتمائم ممنوعة، إما أنها ممنوعة على الصحيح مطلقة، وذهب بعض العلماء إلى أن إذا كانت التميمة من علقت من في آيات من القرآن أو أدعية نبوية فلا بأس بها، والصواب المنع لأن النصوص عامة ولم تخصص، لا يخص، ولأن تعليق التميمة من القرآن وسيلة إلى تعليق غير التميمة من القرآن، ولأنه ربما امتهنها ودخل بها إلى قضاء الحاجة، فالتمائم ممنوعة. وأما الرقى فيها التفصيل. في الحديث الآخر أرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقاء ما لم تكن شركا. وفي حديث قصة المسعودة أن امرأة كانت تأتي إلى يهودي جاء أيضا في لفظ آخر إنكم آل عبد الله لا غنياء عن الشرك، ما ذكر هنا إنكم يا عبد الله لا غنياء عن الشرك، ونهاها وقال الشيطان ويقذفها. وحديث أذهب الباس رب الناس إشفاء الشافي لا شفاء إلا شفاءك، نعم هذا كما ذكرنا. وحشي أنها لبس بها، هذا من الأدعية النبوية. وقول لا رقية إلا من عين وحمى الحديث الثاني خرجه الترمذي. ماذا قال عليه عندك؟ صححه الشيخ الباني. ها؟ صححه الشيخ الباني. صواب أنه صحيح. الحمى ذات السموم والعين، والمعنى لا رقية إلا من الحمى يعني لا رقية أشفى وأولى من الرقية من العين الحمى، وإلا فالرقية جائزة حتى من غير الحمى، لكنها أنفع العين يعني من أصيب العين، أو حمى ذوات السموم لدغة الحية والعقل. لا رقية إلا من عين الحمى يعني لا رقية أنفع وأشفى إلا من عين الحمى، وإلا فالرقية جائزة في غيرهما. نعم سم هذه بعده عشان الوقت. صلى عليك. قال باب في الرقى. قال حدثنا أحمد بن صالح وابن السرح قال أحمد حدثنا ابن وهب قال ابن السرح أخبرنا ابن وهب قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن يحيى عن يوسف بن محمد وقال ابن صالح محمد بن يوسف ابن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس قال أحمد وهو مريض فقال اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. قال أبو داود قال ابن السرح يوسف بن محمد قال أبو داود وهو الصواب. نعم مش قال هذا عندي. قال إسناده ضعيف أخرجه النسائي في الكبرى وعمل اليوم والليلة من حديث عبد الله بن وهب به وصححه ابن حبان. يوسف بن محمد لم يوثقه غير ابن حبان. شعيب لكن سبق أن أذهب الباس رب الناس أنها رقية ثابتة. الحديث السابق أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا غدر سقما، هذا فيه أنه أخذ ترابا في زيادة بطحان فجعله في قدح ثم نفث فيه بماء وصبه عليه، هذا ضعيف. صواب أن النفث أن ينفث من ريقه ولا يحتاج يجعل في إناء وصب وتراب وماء، هذا ضعيف حديثنا ضعيف. طيب الحديث اللي بعده. أحسن لك. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس لا بأس لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. نعم الحديث قال خرجه مسلم. اي نعم الحديث صحيح اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وهذا يدل على الحديث من الرقى والتمائم والتوالي على الشرك، يعني أن الرقية فيها التفصيل السابق، وما قلنا الرقى والتمام والتمام الشرك هذا محمول على الرقى الشركية. هنا أعرض علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، والتمائم الصواب أنها ممنوعة، وبعض العلماء أجاز التمائم من القرآن، والتوالة ممنوع، والشيء يصنعونه يزعمون يحب المرأة هو ضرب من السحر شيء الصعونة زعم أن يحب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وهنا الحديث لا بأس ارضوا علي أقضاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إيش قال عليه؟ نعم ما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه، وإلا لعلم كنها رقاهم التي يقصدون، ولا ما طلب منهم أن يعرضوها عليه. طيب في رد عمر في وقتها نقل الحديث بعده. نعم نعم بقي 7 دقائق. ها ترى الشيخ عادل على الحديث. أحسن الله إليك. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ انت ايش قال عليه؟ قال: رجاله ثقات لكنه قد اختلف في وصله وإرساله، والصحيح إرساله كما قال الدارقطني في العلل. ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ ما ذكر هنا رقية النملة؟ نعم. قال أحسن. قال: وفي الباب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من النملة. قال الخطابي: النملة قروح تخرج في الجنبين، ويقال إنها تخرج أيضا في غير الجنب، ترقى فتذهب بإذن الله عز وجل. قال تخرج من الجنب أو والجنبين. نعم نعم. ورقة النملة نعم كلام كانت نساء العرب تستعمله، يعلم كل من سمع أنه كلام لا يضر ولا ينفع. هكذا عندك؟ نعم. ورقة النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال العروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء يفتعل غير أن لا تعصي الرجل. يقال العروس تحتمل وتختضب وتكتحل وكل شيء يفتعل غير ألا تصر ألا تصر الرجل. فأراد صلى الله عليه وسلم بهذا المقال تأنيب حفصة والتأديب لها تعريضا، لأنه ألقى إليها سرا فأفشته على ما شهد به التنزيل. قال في الشوكاني: في النهاية النملة قروح تخرج في الجم، إلى أن هذا من لغز الكلام ومزاجه، كقوله العجوز: لا تدخل العجوز الجنة. وذلك أن رقية النملة شيء كانت تستعمله النساء، يعلم كل من سمع أنه كلام لا يضر ولا ينفع. ورقية النملة التي كانت تعرف بينهن أن يقال العروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أن تعصي الرجل. ذكر الشاعر قال الشيخ الثمية تحت حديث الشفاء هو دليل على جواز تعلم النساء الكتابة. قال الخطابي: وفي دليل على أن تعلم النساء الكتابة غير مكروه. كل حال المؤلف أطال في هذا، لعلنا إن شاء الله نقف على هذا في كل الدرس القادم إن شاء الله. نعيد الحديث. حديث إيش؟ الشفاء. الشفاء. السلام عليكم. وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم. هذا إن شاء الله الدرس هذا المغرب إن شاء الله، وعلى إن شاء الله الدرس الشهري.